أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله الله الله. وكان الله بكل شيء عليما. الله سن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الله الله الله سن. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين

يا أيها النبي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. يا الله يا الله ما شاء الله أحسن. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله الله الله الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى.